اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاءنا السابع حول تاريخ الدولة الإسلامية بقيادة بني أمية، وحديثنا هذه الليلة يتعلق بعبد الملك ابن مروان الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يصبح خليفة للمسلمين منذ عام 73 هجرية وحتى عام 86 هجرية، 73 هجرية ل 86 هجرية. وقبل أن نعرض لتاريخ هذا الخليفة، أود أن أعيد على مسامعكم مرة أخرى بناء على طلب بعض الإخوة الحوار الذي جرى بين عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكان حوار موجع. أم تعلم أن ولدها لا شك سيقتل وهو كذلك، ولكن هذا ما شغل بالها. الذي شغل بالها أن يموت ابنها على التوحيد، وأن يموت من أجل قضية عاش من أجلها وقاتل من أجلها، وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. حقيقة هذا المشهد يحتاج إلى وقفات وقفات نستقي منه الدروس والعبر، نتعلم منه معنى التضحية ومعنى الرغبة في الشهادة والثبات والصبر. لقد بدأ هذا اللقاء حينما دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء قائلا لها: يا أمة، لقد خذلني الناس حتى أهلي وولدي، ولم يبق معي إلا اليسير من جندي، والناس يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت: يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فاصبر عليه، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت تعلم أنك إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن كنت على حق فما هي قيمة الدنيا، وإن كنت على حق فما وهن الدين، وإلى كم خلودك في الدنيا، القتل أحسن. فدنا عبد الله فقبل رأس أمه أسماء وقال: هذا والله رأيي. ثم قال: والله يا أمي، ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلا الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمتك، ولكنني أحببت أن أعلم رأيك، أعلم رأيك، فزدتيني بصيرة مع بصيرتك. فانظري يا أماه، فإني مقتول في يومي هذا، فلا يشتد حزنك، وسلمي لأمر الله، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمل بفاحشة قط، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته بل أنكرته، ولم يكن عندي آثر من رضا ربي عز وجل. اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي، اللهم أنت أعلم به مني ومن غيري، ولكني أقول ذلك تعزية لأمي لتسلو عني. فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون عجائي فيك حسنا، إن تقدمتني أو تقدمتك. ففي نفسي: أخرج يا بني حتى أنظر ما يصير إليه أمرك. فقال: جزاك الله خيرا يا أمه، فلا تدع الدعاء قبل أو بعد. فقالت: لا أدعه أبدا، لا أدعه أبدا، لمن قتل على برصد فلقد قتلت، لا أدعه أبدا، لمن قتل على باطل فلقد قتلت على حق. ثم قالت: اللهم ارحم ذلك القيام وذلك النحيد والظمأ في هواجر المدينة ومكة، وبره بأبيه وبي. اللهم إني قد سلمته لأمرك فيه، ورضيت بما قضيت، فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين. ثم أخذته إليها فاحتضنته لتودعه، واعتنقها ليودعها، وكانت قد أضرت في آخر عمرها، فوجدته لابسا درعا من حديد، فقالت: يا بني، ما هذا لباس من يريد؟ ما تريد من الشهادة؟ فقال: يا أماه، إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسكن قلبك به. فقالت: يا بني، لا يا بني، ولكن انزعه. فنزعه وجعل يلبس بقية ثيابه ويتشدد وهي تقول: شمر ثيابك، وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لئلا تبدو عورته إذا قتل، وجعلت تذكره بأبيه الزبير وجده أبي بكر الصديق، وجدته صفية بنت عبد المطلب، وخالته عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجيه القدوم عليهم إذا هو قتل شهيدا. ثم خرج من عندها، فكان ذلك آخر عهده بها رضي الله عنهما وعن أبيه وأبيه. إخوة الإسلام، هذه هي الوصية، وهذا هو الحوار الذي جرى بين أسماء بنت أبي بكر ووالدها عبد الله بن الزبير، وكان هذا آخر عهده بأمه، وقد غنمه الله الشهادة في بعد خروجه مباشرة. إخوة الإسلام، بقي علينا أن نعرض هذه الليلة في عجلة لتاريخ عبد الملك بن مروان، وبعدها نعرض أيضا لموقف على جانب كبير من الأهمية، موقف الحجاج ابن يوسف الثقفي بن سعيد ابن جبير، الذي وشى به واش فقدم حياته ثمنا لهذه الوشاية. إخوة الإسلام، شاء الله سبحانه وتعالى أن يتولى عبد الملك بن مروان الخلافة بعد وفاة عبد الله بن الزبير. وعبد الملك بن مروان كما ورد في كتب التاريخ ولد سنة 26 للهجرة في المدينة المنورة، وأبوه مروان ابن الحكم، وأمه عائشة بنت معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص ابن أمية، فهو أموي من جهة الأب والأم. سمع من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وشاهد يوم الدار حصار عثمان مع أبيه وعمره 10 سنوات، يعني كان مروان بن الحكم كاتب عثمان بن عفان، كان معه ولده عبد الملك يوم ما حوصر عثمان رضي الله عنه وقتل، ولاه معاوية المدينة وعمره 16 سنة، يبقى كان واليا على المدينة عبد الملك بن مروان عنده 16 سنة من قبل معاوية ابن أبي سفيان. وكان قبل أن يالي الخلافة يقول عنه من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآن. هذا صفة الحاكم المسلم، من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآن. وقال الأعمش عن أبي الزناد كان فقهاء المدينة 4، سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وقبيصة ابن دويد وعبد الملك ابن مروان قبل أن يدخل في الإمارة. هذا الخليفة المسلم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يبايع له بالخلافة بعد وفاة أبيه في مصر والشام، وبويع بالعراق بعد مقتل مصعب ابن الزبير، وبويع بالحجاز واليمن وخراسان بعد مقتل عبد الله بن الزبير، وغدا أميرا للمؤمنين منذ ذلك الوقت عام 73 هجرية، وقد استقر له الوضع تماما. الأمر الذي جعله يستأنف الجهاد ضد الروم وضد أعداء الإسلام. هذا الخليفة المسلم كان له من الأولاد 16 ومن البنات 3، نشوف ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالذرية 19، وطبعا ده نذكر العدد عشان نعرف قد ايه احنا خيبانين، اللي عنده 2 و3 يقول يا سلام كفايه كده عشان اربيهم. طيب يا ابني ما تشد حيلك عشان ربنا يغنيك، ده ربنا يغنيك لما تجيب ولاد كتير وطبعا تربيهم على الاسلام، دي حاجه حلوه قوي، وخاصه دي الحاجه الوحيده اللي بنغيظ بيها اعداء الاسلام، حتى مجرد انك انت تتزوج بتغيظ اعداء الاسلام، كل انك بتنجب اولاد كتير تغيظ اعداء الاسلام، لان سبحان الله اعداء الاسلام يعتبرون ما يسمونه بالانفجار السكاني ده يشكل خطر على اوروبا، ولا اغروا هو فعلا كده، لانهم ربنا حرمهم من زيادة الناس، كل رغم اللي بيعملوه والرقائد عندهم نسلهم في تدهور زي بعض البلاد زي الدنمارك وغيرها من بلاد اوروبا. طبعا في كتاب انا قرأته يعني انقذوا الجنس الابيض، ما دي مش قضيتنا، انا عايز اقول عبد الملك ابن مروان كان عنده 16 ولد وثلاث بنات، وتزوج يقولون عبد الملك ولاده، شوف اسمها جميل ولاده، يعني كثيرة الأمة سميتها الاسم الجميل ده، وفعلا كان الاسم على مسمى، ولاده بنت العباس ابن الحارث، فولدت له الوليد وسليمان ومروان الأكبر. الوليد ده اللي امتدت على عهد الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا، وتزوج عاتكة بنت يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، فأنجبت له يزيد ومروان ومعاوية أم كلثوم، وتزوج عائشة أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، فولدت له هشام، وتزوج عائشة بنت موسى ابن طلحة ابن عبيد الله، فولدت له أبا بكر اسمه بكار، وتزوج أم أيوب بنت عمرو ابن عثمان ابن عفان فولدت له الحكم، وتزوج أم المغيرة بنت المغيرة ابن خالد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة فأنجبت له فاطمة التي تزوجها عمر ابن عبد العزيز الخليفة الأموي. عشان كده فاطمة يقولوا بنت خليفة وزوجة خليفة، وله من أمهات الأولاد عبد الله ومسلمة والمنذر ومحمد وسعيد الخير والحجاج. هكذا إذا عبد الله عبد الملك ابن مروان إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه من الذرية الكثيرة التي نحسبها على خير والله أعلم. هذا الخليفة المسلم مجرد أن تولى كان حريص على جمع الكلمة، وكان حريصا على تطبيق أحكام الشريعة تطبيقا كاملا، كان حريصا على إقامة الحدود، كان حريصا وده المهم على استمرار الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنه تعلم في مدرسة الإسلام أن الدعوة إلى الله واجبة، وأن الدولة الإسلامية دولة الدعوة إلى الله، إلى الإسلام تدعو وتسعى إلى نشره في العالمين وعنه تنافح وعليه تربي أبناء الأمة. هذا الخليفة المسلم كان حريصا أيضا على أن تظل راية الجهاد مرفرفة شرقا وغربا. ليه؟ لأنه تعلم في مدرسة الإسلام أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وأن المسلمين مطالبون بالجهاد في سبيل الله لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها، لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا كانت راية الجهاد مرفوعة، وهو يعني حينما واصل الجهاد في سبيل الله كان استمرار لشيء طويت عليه نفسه حب للجهاد. فقد ذكروا عنه انه غزا افريقيا تحت لواء معاوية ابن حجيج السكوني سنة 41، وصار مع المجاهدين مرة اخرى تحت لواء ابن حجيج سنة 45، وقد صار على رأس 1000 رجل جلولا ففتحها بعد حصار مدينة كانت عامرة على مقربة من القيروان تبعد عنها 40 كيلو، وذلك سنة 50 للهجرة للهجرة، وعاد بعد إذن إلى المدينة فأقام بها. وبقي مروان في المدينة المنورة حتى وقعت الحرة، حيث أخرج أهل المدينة بني أمية فسار إلى الشام وملك أبوه الشام، ثم حاز على مصر ولم يلبث أن توفي فآل ملك مصر والشام إليه، وكانت بقية الأمصار لأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، ثم انتزع العراق وظفر بالحجاز بعد مقتل ابن الزبير والعراق بعد ذلك اليمن وخراسان. المهم وغدا خليفة المسلمين منذ عام 73 هجري. طيب احنا عاوزين نشوف بقى أهم الولايات، يعني الحدود السياسية التي كانت عليها الدولة الإسلامية على عهد عبد الملك بن مروان. أين الحدود السياسية؟ يعني كانت أكثر الولايات تشمل الشام يعني سوريا وفلسطين، والشام ما كانتش سوريا وفلسطين، كانت تمتد أيضا إلى شبه جزيرة الأناضول، وفلسطين أضف إلى ذلك طبعا مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر، يعني بدأت نسبة ناجحة إلى الشمال، وذلك بالإضافة إلى الجزيرة العربية كلها، العراق اللي كانت عبارة عن قسمين الكوفة والبصرة، وكانت الكوفة تتبعها بقى خراسان وأرمينيا اللي شبه جزيرة القوقاز، وأيضا كانت طبعا بالإضافة إلى ذلك إيران وما بعدها. ووصل حدود الدولة الإسلامية على عهد عبد الملك المراد، عشان نعرف يا أخوانا إن الحدود السياسية للدولة الإسلامية كانت تمتد شرقا وغربا، وصلت مراء نهر سيحون وجيحون، وصلت إلى الصين كشغر لإحدى كألف جيم غين راء إحدى مدن الصين، وصل إلى منطقة السند، يعني كان الدولة الإسلامية وصلت إلى بلاد اللي بيسموه الترك اللي هي تركستان الغربية، يعني الدولة الإسلامية مش كانت محصورة، لا كل يوم كان كل مسلم خليفة حكام المسلمين حريص على أن يصل صوت الإسلام إلى كل بقاع الأرض. فكل واحد كان ما شاء الله يواصل ما بدأ غيره. فهذه حدود الدولة الإسلامية على عهد عبد الملك بن مروان، الشام، الحجاز، العراق، أيضا كما قلت الجزيرة العربية كلها، والشمال الأفريقي. فيما تصل بحياة الفتوحات الإسلامية، طبعا بيحكي حاجة قبل ما يعرض للفتوحات، بيقول إن الأعداء لما لقوا المسلمين مختلفين كانوا حريصين على استعادة أو يعني إعادة أو نقدر نقول لأن استعادة التعبير ما هو صحيح، نقدر كانوا حريصين على إعادة الناس إلى حظيرة العقائد الفاسدة أو يعني محاولة رد الناس عن الإسلام، يعني البلاد التي أسلمت حرص أعداء الإسلام إنهم يرجعوا مرة أخرى عشان يردوا الناس عن دين. فيقول كتاب التاريخ استغل الأعداء حروب المسلمين فيما بينهم فقاموا بحركات على جبهات القتال، وهدد الروم بلاد الشام، واضطر عبد الملك إلى أن يدفع لهم سنويا مبلغا من المال ريثما ينتهي من تدبير أمره. ووصلوا في عام 89 هجرية إلى أنطاكيا الروم، وتمكنوا في أفريقيا من قتل عقبة ابن نافع وأبي المهاجر دينار عام 63 هجرية. يبقى شوفوا بقى اللي حصل نتيجة اختلاف المسلمين وتفرقهم واقتتالهم مع بعض، ده اللي بيحصل الآن. فرقة المسلمين وتطاحن أبناء الأمة الواحدة داخل البلد الواحد، يتطاحن أبناء الأمة وعلى امتداد الدول ما تسمى بالدول اللي كانت تشكل كلها دولة واحدة، الدول العربية، تطاحن بين أبناء الدول، كل واحد يكره الثاني، وبالتالي الناس بالتبعية تابع لهذا عملية الكر والحب. ففي ضوابط شرعية ضد حياتهم. أنا عاوز أقول الفتنة التي تكاد تعطف بالأمة الآن هي التي أطمعت فيها الأعداء، وده اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى خطاك. ليه تداعوا علينا؟ كما قلت لضعفنا، ومن أسباب ضعفنا مش بس التناحر والتنافر والتقاتل، لا، ده يعني أيضا تعطيل الشرائع وتعطيل الحدود وحب الدنيا والترف وتعطيل الفرائض، كل دي من الأسباب التي يعني أطمعت فينا العدو. لكن سبحان الله، يعني بمجرد ما تولى عبد الملك ابن مروان بدأ يسير السرايا والبعوث شرقا وغربا على الجبهة الغربية، لأن المقر الدولة الإسلامية كان في بلاد الشام في دمشق، فنعتبر ما بعدها يعني الناحية الثانية دي الغربية اللي هي منطقة بحر الروم وجبهة شمال أفريقيا وشبه جزيرة الأنضول والبلاد الواقعة في الجزيرة العربية وما بعدها دي المنطقة الشرقية. فالجبهة الغربية يقولوا كان عبد الملك بن مروان حريص على تحصيل الثغور باستمرار، وكان حريصا على تسيير الصواعق والشوارع، والغزو كان لا ينقطع أبدا. وكان محمد بن مروان أمير الجزيرة هو الذي يتولى أمر الغزو في غالب الأحيان، فقد غزا الروم عام 73 هجرية وهزمهم في العام نفسه عثمان ابن الوليد في جهات أرمينيا، وكان في 4000 مقاتل والروم في 60,000. وخرج الروم من جهات متجهين نحو بلاد الشام عام 75 هجرية، فوقف في وجههم محمد ابن مروان وردهم على أعقابهم مدحورين. وتوقف غزو أهل الشام عام 79 هجرية بسبب مرض الطاعون الذي انتشر بينهم في ذلك العام، إلا أن الروم قد وصلوا إلى جهات أنطاكيا وظنوا أن هناك مانعا سياسيا خطيرا حال دون غزو المسلمين، فتقدموا نحوهم يريدون استغلال الفرصة. ودخل عبد الملك بن مروان بنفسه عام 84 على رأس الطائفة، قادها بنفسه منطقة من المصيصة، ثم غزا مسلم بن عبد الملك بلاد الروم عام 86. في البحر غزا عطاء بن رافع جزيرة صقلية عام 84 هجرية، شوف استقلية اللي تبع شبه الجزيرة الإيطالية الآن في جنوب شبه الجزيرة الإيطالية. معنى هذا أن المسلمون أن المسلمين كانوا متواجدون في البحر متواجدين في البحر الأبيض يعتبرون أو يسيطرون على الجزر قبرص ورودس وصقلية لأن كانوا يعتبروها قواعد عسكرية مقدمة لحماية العالم الإسلامي. في أفريقيا بعد أن وصل عقبة بن نافع إلى ساحل المحيط الأطلسي يعني معنى هذا أصبحت تونس والجزائر والمغرب وطرابلس الغرب لغاية المحيط الأطلسي. ولعلكم تذكرون أن عقبة بن نافع وقف كده عند المحيط قال والله لو أعلم أن هناك أناس وراء هذا المحيط يحتاجون أن أبلغهم دعوة الإسلام لخطوا إليهم بفرسي. هذا شوفوا المحيط شوفوا الرغبة في إبلاغ دين الله عز وجل. المهم فعقبة بن نافع وصل إلى المحيط الأطلسي وقام بفتوحات هناك بعدها عاد إلى قاعدته القيروان وفي طريق عودته فجاءه الروم وفي عدد من جنده لا يزيد على 300 فارس وهاجم عقبة فاستشهد ومعه أبو المهاجر دينار وذلك عام 63 هجرية. يعني إذن زي ما احنا شايفين حركة الجهاد الإسلامي مستمرة ولكن العدو ما انكسرت شوكاته يعني ينتظر فرصة المسلمين ضعفوا شوية ويعيد الكرة تركوا موقع يعيدوا الكرة غفلوا شوية يعيدوا الكرة. وعشان كده نقدر نقول ان سبحان الله من فضل ربنا سبحانه وتعالى ظلت سراية الجهاد مرفوعة واستأنف المسلمون جهادهم وحركتهم الجهادية على عهد عبد الملك بن مروان بعد ان اجتمع شمل المسلمين. ايه القضية يعني اهم حاجة انه على عهد عبد الملك بن مروان اجتمعت كلمة المسلمين على حاكم واحد وارسل عبد الملك بن مروان عام 73 هجرية حسان بن النعمان الغساني واليا على افريقيا فصار من مصر باربعين الفا ويقال انه اول من دخل افريقيا من جند الشام فنزر طرابلس الغرب عام 34 هجرية وصار بعدها الى القيروان وبعدها الى قرطاجنة وبعدها بنزرت وصفورة ثم عاد الى القيروان. وفي النهاية عاوز اقول ان دي مسألة نرجع فيها الى كتب التاريخ لان التفصيل فيها قد يكون ممل على السمع لكن عاوز اقول ظل حركة الفتوح الاسلامية مستمرة على عهد عبد الملك فوصلت الى شرق سجستان وصلت الى بلاد السن وطبعا يعني بعد هذا اصطدم بالهنود وكان المسلمين انتصارات معروفة واستطاعت الدولة الاسلامية فعلا ان هي تمسك بزمام الامور في هذه المنطقة الواقعة الى الشرق من ايران والعراق والجزيرة العربية. بقيت مسألة فيما تصل بقضية عبد الملك بن مروان اهم الاعمال التي قام بها عبد الملك بن مروان يقولون انه قام بضرب الدراهم والدنانير الاسلامية. كان زمان المسلمين والعرب يتعاملون بالدينار الرومي والدرهم الرومي فخشي انه يعني مش معقولة المسلم يتعامل بعملة عليها شعارات الجاهلية لذلك ضرب يعني دواوين عليها بسم الله ضرب في عهد عبد الملك نوار امر الله بالوفاء اوفوا بالعقود يعني العملة الاسلامية كان سمت متميز يعني دي شعار الدولة الاسلامية مصر لكن كان يتعامل بالذهب والفضة. وكمان حاجة تانية قام بتعريب الدواوين اذ بقي اهم هذه الدواوين وهو ديوان الخراج يستعمل اللغات الاجنبية في ذلك الوقت كما كان حالها قبل الاسلام فكان يكتب في الشام باليوناني وفي العراق بالفارسي وفي مصر بالقبطي واليوناني ويشرف هذا الديوان على الشؤون المالية للدولة وكان موجودا في عواصم الاقاليم وله فروع في عدد من المدن وكان معنى استعمال اللغة الاجنبية خلي بالكم لغة لهذا الديوان المحافظة على موظفيه من الاجانب او من اهل الكتاب الذميين كما ان لذلك معنى اخر وهو استمرار وجود هذه اللغات ضمن اقاليم الدولة الاسلامية الذي الامر الذي يجعل بعض الناس يفكرون في تعلم هذه اللغات وهذا بيعتبر المؤرخ نتناقض مع شخصية الدولة الاسلامية المتميزة هو لا يحرم استخدام اللغة الأجنبية، لكن بس بشرط ان اللغة العربية هي الغالبة، هي لغة الدواوين، اللغة التي تستخدم في الكلام والمكاتبات وفي الدواوين يعني. لكن مش حرام السلام علمنا من تغلم لغة قوم من مكرهة، لكن هي قضية بس بحيث انه مش يصبح التعامل داخل الدواوين باللغات الأجنبية او في الكليات داخل، لا، لابد تبقى اللغة العربية هي اللغة الغالبة. بالإضافة إلى ذلك كما يقول المؤرخ إن هؤلاء الغرباء الأجانب بقى اللي كانوا يمسكون شؤون الدولة على اعتبار إن هم اللي يمارسون اللغات الأجنبية يعرفون أهم شؤون الدولة ويتعرفون على شيء من أسرارها، وهذا لا يصح أبدا، إذ من المحتمل أن تنقل هذه الأسرار إلى الأعداء ما داموا يلتقون مع هؤلاء الغرباء في عقيدة واحدة، لأنه طالما مش على دينك يبقى معنى هذا أنه لا يؤتمن على أسرار، لأنه ممكن يعطيها للأعداء الذين هم على دينك. عشان كده كان عبد الملك بن مروان رحمه الله نحمة واسعة أصدر أمرا بتعريض هذه الدواوين، وكان ذلك عام 81 هجرية في بلاد الشام، و82 هجرية في العراق، و86 هجرية في مصر، وتوفي عبد الملك عام 86 هجرية بعد أن بايع لولديه من بعده الوليد ثم سلمان سليمان. بقي لنا في ما يتصل بتاريخ عبد الملك بن مروان ما وقع بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين سعيد بن زبير، سعيد بن زبير، وما وقع بين سعيد بن زبير والحجاج بن يوسف الثقفي كما قلنا كان نتيجة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل عبد الملك بن مروان كان على علم بما جرى لسعيد بن زبير؟ ما عرف إلا بعد ما وقع، تماما زي ما عرف يزيد ما عرف ما جرى لحسين إلا بعد ما وقع، وما عرف أيضا ابن مروان ما جرى لعبد الله بن الزبير إلا بعد ما وقع، لأن ما انتهى المسافة بين مكة والمدينة وبلاد الشام، ما كانش فيه لا قمر صناعي ولا هاتف ولا كذا، ده كان الرحلة غدو وشهر وراح وشح، رحلة الشتاء والصيف. المهم انه ألقي القبض على سعيد بن الزبير وجيء به بين الحجاج بن يوسف الثقفي. سأل الحجاج سعيد بن الزبير ما اسمك؟ قال سعيد بن الزبير. قال الحجاج بل انت شقي ابن كسير. سعيد بل كانت امي اعلم باسمي منك. الحجاج شقيت امك وشقيت انت. سعيد الغيب يعلمه غيرك. الحجاج لابد لك بالدنيا نارا فلظى. سعيد لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. الحجاج فما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ سعيد نبي الرحمة وامام الهدى. الحجاج فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أم هو في النار؟ سعيد لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها. الحجاج فما قولك في الخلفاء؟ سعيد لست عليهم بوكيل. الحجاج فأيهم أعجب إليك؟ سعيد أرضاهم لخالقي. الحجاج فأيهم أرضى للخالق؟ سعيد علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. الحجاج أحب أن تصدقني القول. سعيد إن لم أحبك لن أكذبك. الحجاج فما لك لم تضحك؟ سعيد وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار؟ الحجاج فما بالنا نضحك؟ طب مش معنى احنا بنضحك سعيد؟ لم تستوي القلوب. ذلك هو المشهد الاول من هذه المناقشة، او قل الفصل الاول من المحنة. وقد بدأ فيها للحجاج انه غير قادر على اخضاع سعيد اليه، او حمله على اعطاء الولاء لاميره وسيده ولو بالاشارة او التلميح، ولم ينفعه التهديد بالقتل كما لم تفده غلظة الكلام وقبح الاتهام، لانه عاوز ياخد منه بيعة عبد الملك ورفض. يعني شوف القوة، سبحانك ربي. وهنا يسلك الحجاج طريقا اخر لعله يصل فيه الى ما يريد ويحصل الى مبتغاه من سعيد. شوف العود بس يعني يظهر رضاه ولو بالبعيد عشان يستميله ويستقيم. ثم امر الحجاج بقى اسلوب اخر بقى باللؤلؤ والزبرجد والياقوت الاموال الطائلة، فجمعه بين يديه فقال: سعيد، ان كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أربعة، ولا خير في شيء للدنيا إلا ما صاب وزكى. وهكذا ينتهي المشهد الثاني من هذه المحنة. فلم ينفع الحجاج هذا الإغراء بالمال والذهب، كما لم تسعفه منحه التي أومأ به، فليس ابن جبير من عباد المال ولا من الذين يبيعون دينهم بدنياهم. لذا فقد لقنه درسا لم ينساه في أن المال أعظم وسيلة لإصلاح الأعمال وصلاح الآخرة، إن جمع بطريق الحلال الطيب لاتقاء فزع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يسلك الحجاج سبيلا آخر، ثم لعب الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ بالناي بكى سعيد فقال: ما يبكيك يا سعيد؟ أهو اللعب؟ قال سعيد: هو الحزن، أما النفخ فذكرني يوما عظيما يوم ينفخ للصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وأما العود فشجرة قطعت من غير حق، وأما الأوتار فمن الشاه تبعث يوم القيامة. فسعيد إذن ليس من هواة الطرف ولا من رواد الناي والعود، وإنما من هواة الحق ورواد الإسلام الذي وهب حياته له. فإعراضه عن ذلك وإظهار حزنه حين تذكره الآخرة وشدة عذابها، فكان درسا آخر لقنه إياه. وإدراك المسلم ذلك دائما، لما عصى الله وإدراك المسلم ذلك دائما لما عصى الله أو خالف أمرا من أوامره. وبعد أن أسقط في يد الحجاج وفشلت جميع تلك السبل، هنا اشتدت المحنة، فعلى الغضب الحجاج وفقد أعصابه وكاد ينهي هذه المحنة بمشاهدها أو يصل إلى نهايتها، ولكن تريث إلى حين لعله يحظى بشيء من سعيد. قال الحجاج: ويلك يا سعيد. فقال سعيد: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قال الحجاج: يا سعيد، اختر أي قتلة أقتلك. فقال سعيد: يا حجاج، اختر أنت لنفسك، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. فقال الحجاج: يا سعيد، أتريد أن أعفو عنك؟ فقال: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عد. عند ذاك ضاق الحجاج ضرعا بسعيد ولم يفق صبرا عليه، وهو يتلقى منه هذه الأجوبة الجريئة والتي كانت سهاما تصيب قلبه، فأمر بإنهاء المحنة. قال الحجاج اذهبوا به فاقتلوه، اذهبوا بسعيد فاقتلوه. فلما خرج سعيد ضحك فأخبر الحجاج بذلك، قالوا له سعيد لما هو خارج بيضحك، فردوه إليه. فقال الحجاج لسعيد يا سعيد ما أضحكك؟ فقال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك، عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فأمر الحجاج بالنطع فبسط وقال اقتلوه سعيد. فقال سعيد وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال الحجاج شوف الإجرام، وجهوا به لغير القبلة، قالوش على القبلة وانتم تذبحوه. قال سعيد فأينما تولوا فسن وجه الله. قال الحجاج كبوه على وجهه. قال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج اذبحوه. قال سعيد أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني يا حجاج حتى تلقاني بها يوم القيامة، اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. فذبح من الوريد إلى الوريد ولسانه رطب بذكر الله. وبهذا انتهت محنة سعيد بن جبير باستشهاده، وبقيت المحن تصيب أمثاله من الذين أعرضوا عن الحكام بكليتهم لإعراض الحكام عن الله وعن دينه وشريعته. وهكذا شأن الله مع عباده المؤمنين الصابرين، فلم يضيع إيمانهم أولم ينسهم لم ينسهم ذكره في أوقات محنتهم. يعني سبحان الله ربنا بيثبتهم وبيذكرهم الله حتى في أوقات المحنة وهم قادمون إليه، فكيف ينساهم رب العالمين أو بيضيعهم؟ ومحنتهم كانت في سبيله ومن أجل إعزاز دينه. إذا قيل لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير، قال اللهم أنت على فاسق ثقيف، والله لو أن من بين المشرق والمغرب، من بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتل سعيد لكبهم الله عز وجل في النار. وقال أحمد بن حنبل قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علم سعيد بن جبير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، هذا نموذج لعلماء الإسلام الذين أدركوا وعلموا أن الدعوة إلى الله فريضة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه خاصة، وأنه قد باع والله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فيما يتصل بما نسب إلى الحجاج بن يوسف الثقفي لأنه ضرب الكعبة بالمنجنيق، يعني هذا الكلام غير موثق عن ذكر، لكن هل عن فلان عن فلان عن فلان وتتبعنا السند لكي نجزم فعلا أنه ضرب الكعبة بالمنجنيق؟ لكن الخبر المؤكد عندنا أنه عبد الله بن الزبير قد أكمل بناء الكعبة. ليه؟ زي ما يقول كتاب التاريخ كان قد مال جدارها فهدم الجدار حتى وصل إلى أساس سيدنا إبراهيم وأدخل فيها الحجر، حجر إسماعيل، وجعل لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، وأعاد بناء على مكان رسول الله يريد أن يبنيها عليه من الشكل، وذلك كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن عن طريق عائشة أم المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا حسان قومك بالكفر، أن قوم في حديث عهد بالكفر، لنقضت الكعبة ولا أدخلت فيها الحجر، فإن قومك قصرت بهم النفقة، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر، ولألصقت بابها بالأرض، فإن قومك رفعوا بابها ليدخل من شاء ويمنع من شاء، ليدخل من شاء ويمنع من شاء، فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا. واستمر أمر مكة بيد عبد الله بن الزبير حتى وصل الحجاج ابن يوسف الثقفي إلى الطائف في آخر عام 72، ثم نزل إلى الحرم وحاصر ابن الزبير ومعطل هلال ذي الحجة، واستمر الحصار حتى 17 جمادى الأولى، حيث قتل ابن الزبير رضي الله عنه وتولى الحجاج أمر مكة. فأنا عاوز أقول المهم إن ابن الزبير بنى الكعبة على أساس إبراهيم، يعني الشكل الموجود الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إنه يدخل الحجر في بناء الكعبة. يعني الكعبة الآن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح إنه أصلاً الكعبة اللي هو الحجرة دي كانت أصلاً تمتد لتشمل الحجر، لكن في الجاهلية لما قصرت النخنقة ما عندهمش يندمات حلال بس يبنوا بيه، فطرقوا الحجر وبانوا يدوبك إليه. فلذلك اللي بيصلي في الحجر كأنه صلى داخل الكعبة باحتحال. حتى الثاني الرسول معلمنا قال إنه كان أصلاً أساس إبراهيم مبني على أساس إن الكعبة كلها باب الناس تدخل منه في الجدار الشرقي وباب يخرج الناس منه من الجدار الغربي. عبد الله بن الزبير سمع إيه الحديث ده عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما تولى أمر مكة حب ينفذ على طول كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما نفذوش لجل لولا أن أهلك قومك حديث عهد بكفر لأنا بهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم، ولا أدخلت الحجر ولا جعلت لها باب في جدار الشرقي يدخل منه الناس وباب في الجدار الغربي يخرج منه الناس. هذا كان وهذا ما فعله. فهل يا ترى طبعا جه عبد الملك بن مروان هذا من البناء اللي عمله عبد الحجاج بن يوسف الثقف، هذا من البناء اللي عمله مين؟ عبد الله بن الزبير، وأعاد بناءها على الشكل الذي ترونه الآن. فهل ما نسب إليهم أنه ضرب الكعبة من جنيه يعني اختلط الخبر على الناس واعتبروا أنه هزمه ده نتيجة ضربه للكعبة من جنيه؟ الله أعلم. نظل برضو يا شباب إيه لما عندنا قضية مش عارفين الخبر الصحيح فيها يجب أن نمسك. ليه بقى؟ لأن تعلمنا أمسك على الكهاب، قال له إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذلك لك أمك وهل يكب الناس على أفواه في النار إلا حصائد وألسنتهم. إحنا مش قاعدين بس ندافع ولا ونقول بالحق والباطل، لا، اللي بيثبت عندنا بنقول. يعني في ناس قالوا إن فعلا الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، في ناس ثاني ما جابوش ذكر إن هو ضربها بالمنجنيق، لكن من المؤكد إن ابن الزبير أعاد بناءها على أساس قواعد إبراهيم عليه السلام، دي ما فيهاش كلام. وهي الآن زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الى المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ بعده. ليه بقى؟ طيب لو النهارده فكر حد اللي يقول اخرجوا ماذا سيحدث؟ هتحدث فتن بسيط. لما طلع حذر قال لعن، كان اواخر ما قاله صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. في اواخر كان يخشى عليه ويوفق من وهو في اغماء في موت اراضي موته يقول لعن الله اليهود اتخذوا قبور، لا تتخذوا قبائل وسن يعمل. إذن أسأل سلام. فحتى بالضبط اللي فيه مسائل يعني يخشى منها الفتن، فعشان كده تترك. يعني لو الرسول سلام حيا بين أذننا ما قبل أن يكون موقعه. وفي نفس الوقت كثير من أهل السنة والجماعة يرون فعلا هذا أنه ما يجب أن يكون فعلا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يقول لك بين قبري ومنبري ده حديث موضوع، لما ما بيتنا بيتي ومن بيت، لأن الأنبياء يدفنوا في المواقف التي يموتون فيها. ما بين بيت وينبري روضة من رياض الجنة. هذا فيما يتصل بالسؤال اللي فيما يتصل بما نسب الى الحجاج بن يوسف التقط. وبعدين يا اخوان احنا مش عاوزين نقف عند التفاصيل دي، تلك امة قد خلت. احنا بنشوف عاوزين الحتة اللي تشغل ذهن المسلم ان هذه هي مراحل الارتفاع والنمو ونشر دين الله وبلوغ الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها، والوقت أثناء الدولة غمر نور الله نور الإسلام الأرض كلها، وصل للصين وصل للهند وتركستان الشرقية والغربية والقوقاز وخراسان وإيران، وعبر إلى بلاد الأناضول والشمال الأفريقي، وعبر بعدها إلى أوروبا حتى وصل إلى تور بواتيه. يعني إذن القضية اللي تشغلنا، هل هؤلاء السكان كانوا يقومون بفرض الله عليهم ولا لا؟ يسعون لإقامة دين الله ولا لا؟ نعم، كانوا يسعون لإزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين إقامة هذا الدين وتطبيق الشرائع. نعم، كان يحمل عطلوا الشرائع، لا والوا عدوا، لا باعوا مقدسات الأمة، لا عطلوا فريضة، لا طاردوا دعوة، لا قتلوا، لا استحلوا الفروج، لا استحلوا الأموال، لا استحلوا الربا، لا. يبقى المفروض احنا عاوزين نشوف السمت العام دون التفاصيل. لكن رغم ان في مظالم زي المظلمة بتاعة سعيد بن جبير مفيهاش كلام، ومظلمة اخرى بتاعة قتل حسين بن علي رضي الله عنه وارضاه مفيهاش كلام، مقتل مصعب بن الزبير. لكن عاوز اقول في النهاية هذه فتن زي ما يقول علماء الاسلام، وحمد الله دماءنا من ان تراق فيها، ونحن يعني نعصم ألسنتنا من الخوض. يعني ما نقولش شوف حصل ازاي وده يحصل كذا وكذا، اخطاء وقعت في التاريخ في تاريخ، وبعدين هم امرهم موكول الى الله. لكن في النهاية يعني مع ما نسب الى بني امية من كلام، هل يستطيع احد يقول حد منهم عطل شريعة او عطل حدا او حطل طائفة شاذية هوالة عدوة؟ عبد الملك بن مروان بيقولوا اضطر يدفع قرشين لحكام الروم لغاية ما تهدأ الامور، لان بيجي الضغط شديد فعاوز يعمل نوع من الهدنة معهم. لكن سرعان ما اخذ زمام ابو بكر ولقنهم درسا لم ينسوه في حياته. فانا عاوز اقول ان في النهاية فين الناس الذين يهاجمون الدولة الاموية؟ وجاي لي كمان جواب النهاردة انه عبد العظيم رمضان بيهاجم الدولة العباسية، بيقول نشر في الاهرام يوم السبت الموافق 1/3/97 بالنص عن هارون الرشيد انه كان سفك دماء ككل من سبقه من الخلفاء العباسيين، ابتداء من العباس السفاح الى جعفر المنصور الى المهدي الى الهادي، وجميعهم كانوا من كافوا كل من خدموه وساعدوا على يعني كفاءه كل من خدموه وساعدوا على قيام دولته، وثبتوا ملكهم بالغدر والقتل ومصادرة الأملاك. وهذا الكلام كتبه عبد العظيم رمضان تعليقا على مسلسل هارون الرشيد الذي عرض في شهر رمضان المبارك، فما رأيكم في هذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام كذب من أوله إلى آخره. وطبعا الكلام أنا عاوز أقول ارجعوا للكتاب هارون الرشيد الخليفة المفترى عليه، بس لا يحضرني الآن ذكر المؤلف، لكن المرة الجاية هارون الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما، وكان يقيم الليل، وكان كثير الاتصال بالزهاد الصالحين، وهنعرض تاريخه هذا فيما اتصل ابو جعفر المنصور، ايضا كان رجل على جانب من التقوى وكان يبحث عن الزهاد. اهم حاجة خلينا نشوف الامور الرئيسية، هؤلاء الذين اتهموا عبد العظيم رمضان في القتل والغدر، هل سمع ان احدا منهم عطل شريعة لله او ان استفتي على حكم الاسلام او عطل حدا من حدود الله او عطل الجهاد في سبيل الله او باع القدس لاعداء الاسلام مثلا، او شاهد القدس تغتصب وتهول والامه لا تحرك السكينه؟ حصل ده في عهد جعفر ولا في عهد عبد الله السفاح اللي يزعمون، ولا في عهد هارون الرشيد او الهادي او المهدي، ده امرأة من عمورية استغاثت ومعتصمة فقال لبيك يا ابنة العم، وتحرك الجيش المصري لانهم ارادوا تنصيره. نقفور قلب الروم لما اراد ان يمتنع عن دفع الجزية كناية عن خضوعه للدولة الاسلامية وما يحرفهاش، فجاء الرد من هارون الرشيد يا خيل الله الكذب، ان ينظر للسحابة يقول هارون الرشيد امطري حتى تمطري انه يأتيني خراج. دولة كانت سمعتم ان الدولة كانت مديونة على عهد بني العباس العباسورة، سمعتم ان الدولة كانت تتعامل بالربا، سمعتم مثلا على عهد العباسيين اللي بيتهموا عبد العظيم رمضان انهم عطلوا حتى من حدود الله او استهانوا بالدماء او استهانوا بالاعراض او باعوا مثلا فلسطين او سمحوا باحتلال اجنبي لديار الاسلام او كان قرار الدولة في اي اعداء الاسلام. يعني عجيب الناس من كان ابيتهم الحجارة في الارض، يعني سبحان الله الناس بتهرج، نسيوا ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد. حاجه عجيبه، ده الكلمه امانه، كلمه امانه، يعني ربنا علم واقيموا الشهاده لله فقول اللي عليك فنصور. انا اذكر ان ابو جعفر ابا جعفر المنصور فمره راح لسفيان الثوري علشان يعرضه، عرض حد من العلماء يكلمه، العلماء ما بيتركوش يا باب الحكام، حد يروح هناك عندهم، كانوا كل حمسين اللي يتركوا باب الحكام زي احمد بن حنبل وزي محمد بن الشافعي ابو حنيفة اللي رفض ان يتولى منصب القضاء وضرب علشان رفض ان يتولى منصب القضاء، الامام مالك كلهم ما كانوش حق لا يطرقون ابواب الحكام. فمن هؤلاء يعني سفيان الثوري، فابو جعفر المنصور يحكى قصة انه يحث عن سفيان الثوري حتى وجده، فلما وجده قال لي يا سفيان لما لا تأتينا، فمفيش عندنا ليه، قال له انا اجي اعمل ايه، مفيش مصلحة هنا، انا قالوا يعني تعظنا موعظة فنستمع اليه بس لي. قال انا اسألك يا ابا جعفر كم انفقت في رحلتك هذا العام، انت عملت رحلة انفقت فيها كام؟ فقال ابو جعفر لي امناء ووكلاء، انا مش مشغول بالحسابات، انا راجل مشغول خليفة المسلمين بالدولة الاسلامية، مشغول في ناس مسؤولين عن الحسابات بيصرف ينفق وانا ما بتخلص المسائل دي، ما تخلص الهن بيها. فقال له سفيان الثوري ماذا ستقول بين يدي الله غدا حينما يقول لك كم انفقت في حجتك هذه في رحلتك هذه يا ابا جعفر، لقد سمعت وقرأت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في رحلة من رحلات سأل الغلام في سنة من السنوات، راح عمر بن الخطاب من مكة من المدينة المكة يجتمع بالناس الامراء والرعية اللي ليه مظلمة، يبقى اجتماع يجتمع فيها الخليفة بامراء الامصار، كان يجتمع عمر بن الخطاب بامراء الامصار في موسم الحج يديهم التوجيهات وينصرفون الى حل سبيل كل يؤدي مهمته. قال عمر بن الخطاب في مرة راح عمل رحلة للحج ورجع، وبعدين سأل الغلام كم انفقنا في رحلتنا هذه يا غلام، فقال له 18 دينار. فقال له عمر بن الخطاب ويلك لقد اجحفنا ببيت مال المسلمين، رغم ان الرحلة تستغرق 9 ايام من المدينة لمكة، ذهابه 9 ايام ذهابه ايه 18 يوم في الطريق، لا في استراحات بقى ولا صواني تمس ولا اكل ولا حاشية ولا حراس ولا حق، ده الغلام هو اركب رحيل 9 ايام رايح 9 ايام جاي، والاقامة بمكة طيلة موسم الحج وده خليفة المسلمين، انفقوا 18 دينار سبحان الله، وزعلان قوي على انه انفق، لقد اجحفنا ببيت مال المسلمين، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام اللي بيقوله سفيان لابو جعفر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو متخوف في مال الله ومال المسلمين له النار غدا. يا سلام، عمر تذكر الحديث ده اللي بيترخص في اموال المسلمين في 18 دينار له النار غدا، فما بالكم بقى الاقراص الملايين والبلايين، مصيبة كبيرة. وما دي ربنا علمنا السبب انها لا امانة وانها يوم القيامة لا خزي ولا دامة الا من اخذها بحقها. فطبعا هضر الشريق ابو جعفر المنصور لما سمع ربما مغرف هوت في من الله ومن رسول له النار غدا بكى. فواحد من الحاشية قال لسفيان الثوري لقد اوجعت قلب امير المؤمنين كيف تعالى راجل انت تخليه يبكي. فنظر اليه سفيان قال اسكت يا هذا انما اهلك فرعون هامان وجنودهما. ليه؟ لانهم ما نصحوهوش، لانه الحاشية التي لا تنصح الحاكم وتزين له التصرف السيء ده مصيبتهم السودة. فقال له انه ما اهلك فرعون الا هامان وجنودهما، فانت عاوزين تضيعوا الخليفة زي ما ضيعتم هارون، زي ما ضيع هامان وجنوده فرعون. فانا عاوز اقول يعني الواحد منهم كان هؤلاء يعني مهتمة في التواضع وحريصين على ان يكونوا وقفين عند حدود الله عز وجل. فقال ان عبد العظيم رمضان يقول هذا الكلام، السؤال اللي نسأله ما دليلك يا عبد العظيم رمضان؟ انا ممكن نسأله بقى لا دليل عبد يهرش كده خلاص بيقول قال الدكتور عبد العظيم لا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الكلام ده هيقطع ليه؟ فالمهم الشاهد ان شاء الله المرة القادمة نحضر مجموعة المراجع التي تحكي تاريخ هارون الرشيد من مصادر موثقة ان شاء الله. طيب نرجع بقى كل بقى نخلي بقى ايه في الوقت بقى الاجابة الاسئلة ونقف عند الوليد بن عبد الملك. الحقيقة اسئلة كثيرة. السؤال الثاني هو الافراج عن الاخوان المسلمين في سوريا والذي اتخذها النظام السوري مؤخرا، وليس ذلك دافع دفاعا عن الاسلام ولكن في رأي الشخص لتوحيد الصف ضد اليهود. فالجميل، وهو ما دفع اسرائيل الى قبول التفاوض مع سوريا، فهل هذا الاستنتاج يعتبر صحيح ام لا؟ نعم، هو طبعا الحاكم لما يحاول يجمع شمل الامة ويعمل مصالحة بينه وبين التيار الاسلامي يبقى خطوة على الطريق الصحيح، استنتاجك في محله. نعم، وأفلح يعني إيه، وده فعلا النهارده لا تصور، ما هو اليهود كانوا ما كانوا يعملوا حساب احد في حرب فلسطين الا الشباب المجاهد الاخوان اللي خرجوا سنة 48 بقيادة بعض الضباط الجيش المصري، ومن هنا كان اجتماعهم في تايب سفراء دول الكبرى وضرب هذه الصحوة الاسلامية والحركة الاسلامية. ولكن الله غالب على استنتاجك صحيح. ماشي، ما موقف اخونا موقف اخينا بقى موسى ابو مرزوق، هل ستعاند امريكا وتكابر بتهديدات حماس وتسلمه الى اسرائيل؟ ولا شوف احنا محدش يقدر يعرف الناس دول بيتصرفوا ازاي، لكن هو ربنا قال لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. لكن ابو مرزوق بين يدي الله لن يموت مادس عمر ولن احد لن يستطيع عمل ذلك، فاذا ربنا غنمه الشهادة خير وبركة، ربنا سبكوا من بين ايديهم خير وبركة. ما تشغلوش ذهنكم من اهم الباب، الواحد يسأل عن نفسه اين هو، كيف ترى الخلاص من هذه الاحوال في القريب العاجل في ضوء الاحداث الجارية في ضوء تصاعد الحركة الاسلامية؟ حقيقة انا يعني انا مستبشر، ويعني رغم كل اللي بيحصل ده الحقيقة انا يعني اقول اشهد الله انا سعيد به. لماذا؟ يعني كل ده من المبشرات على ان مشاكل الامة بطريقة الحل. وانا احيلكم الى جريدة الشعب يوم الجمعة الماضي في مقالة لمفتي الشيشان، ياريت تقرؤوها وتدرسوها. هو بيقول احنا شعبنا عدده قليل جدا لكن احنا هزمنا روسيا القيصرية بسبب تمسكنا بالاسلام وعقيدتنا، احنا نعرف زوجين الشهادة في سبيل الله واعلن تحديه للعالم كله. انا ما يهمناش حد، احنا عاوزين يا مصر يا شهاده. فبيسال واحد يعني ازاي عملتوا؟ قالوا في رغم ان روسيا استخدمت كل الاسلحه المحرمه دوليا وغير دوليا لكن احنا قاومنا وجاهدنا حتى تحقق الامن المصري. قال له يعني مش ممكن تبقى يعني قال لا يمكن لا نسمح لانفسنا من نبقى تابع ابدا لاي دوله، بل ان هذا سيساعد كل حركات التحرر الاسلامي في البلاد التي كانت واقعة تحت الحكم الشيوعي على التحرر. وذكر امثلة كيف ان ثلاث افراد عطلوا رجل دبابات في شارع 1500 ميل 1500 متر، كان في 144 دبابة، وقف امامه ثلاثة من الشباب عطلوه ثلاثة ايام. وتحدث ايضا كيف ان 13000 من ابناء الشيشان وقفوا في وجه 200000 من يعني حقيقة انا عاوز اقول تكرار، انا عاوز اقول يعني ايه لا يخيفكم تجمعات حلف الاطلنطي والصهيونية العالمية وما يفعلونه بالصحوة والإسلامية، كل ده رب الله سبحانه وتعالى ده هو طريق اصحاب الدعوة، ودي من المبشرات الشدة يا ازمة تنفرج. ها وربنا شوف لما يحكيكم عن الاحزاب ازجاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازدادت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد الزلزال الشديد ايه اللي حصل؟ ورد الله النبي يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وايه كمان؟ ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله على كل شيء قدير. وايه كمان؟ واورثكم ارضهم وانزل الذين كفروا من اهل الكتاب من صياصيهم فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. وايه كمان؟ واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. يعني فضل يقول كل ده من المبشرات. ما يعني ايه ما يعني مش انا وفي نفس الوقت استحضر النيه ولد للشهاده لان لا تدري احنا العدو باخذنا بليل ولا ليه العدو. شوفوا زمان الصحابه كان يقول ايه سيدنا عمر لما طرق بابه الصحابي كان يتناوب معه مجالس العلم عليه وسلم فمره بيخبط عليه يا عمر انزل فاول انزل هل جاء الروم؟ خبر صوت يقول كلنا نبيت في الحديد ونصبح في الحديد مستعدين للقاء العدو في اي لحظه لكن ما بالنا نحن فين استعدادنا؟ ما انت شايفين حاجات بقى يعني حاجات ربنا ينصر. عشان كده واحد انا بيسالني طب ما كيف الخلاص؟ لا سبيل امامنا الا ان نسلك طريق اصحاب الدعوات طريق محمد وصحبه ان تضم جهدك الى جهد اخوانك لان وحده الامه فريضه لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذه امتكم امه واحده وحده الصف وحده القياده وحده المنهج وحده العقيده وانت تسلك هذا الطريق لوقف هذا العدوان الواقع على امتنا وتحرير مقدساتنا واقامه الدين. استحضر النيه يا مصر يا شاب انت عاوز ايه في الدنيا دي وما حياه الدنيا الا متاع الغرور. عايزك تكون زي الولد الحارث ابن مالك الانصاري لما قال له مثلا كيف اصبحت يا حارث؟ قال له اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال له كل شيء حقيقه انا حقيقه الهمالي. قال له اصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا فاظمأت نهاري واسهرت ليلي وكاني انظر الى عرش ربي بارزا كان ينظر الى اهل الجنه يتزاورون فيها والى اهل النار يتضاغون فيها. فقال له عرفت فزه عرفت فزه. هل الجنه فعلا في ذهننا كبيره قوي؟ فاحنا بنسعى اليها بكل وسيله نعمل زي عمير بن الحمام قال بيني وبين ان ادخل الجنه ان اكل هذه الثمرات انه لعمر طويل يركب الثمرات وينتقل وينطلق القاتل حتى يسلمه الله الشهاده. لكن احنا الحقيقه يعني الاخ يقول لازم نفعل كذا واحنا ركننا الى الدنيا وايه يعني الدنيا دي زي ما انتم شايفينها ما تستحقش وما الحياه الدنيا الا متاع الله. معظم الاسئله اللي بيسال هل يهود الغوا خطتهم من النيل الى الفرات ام اجلوها لماذا؟ اسال فيها خطتهم من النيل لا هم ما اجلوا وما رجعوا. خلي بالك انت قال انت قلت ما الناس تقوم سنه 98 يبقى انا قلت 98 برضه قلت العدو وضع خطه لتحقيق حلمه من النيل الفرات سنه 97 مش 98 وهم في مدريد سنه 91 حددوا 6 سنوات لتحقيق ما يسمى بالسلام العالمي. يعني السلام في عرفهم لا يتحقق الا ان تكون لجهود دوله من النيل الى الفرات والقدس عاصمتها. فاذا عاوز اقول هذه خطتهم هذه قراءه في فكر العدو. قالوا فوز طيب لما تجروا المقاله بتاعته اللي كتبها في التسعينات يقول الجوده السادسه باتت وشيكه وهي مباغته وفجائيه. شوف السادسه مباغته وفجائيه وحمد ربيع على الحول 95 و جارودي في التسعينات وهوفمان اللي هو بتاع المسؤول الاعلامي الحلف الاطلنطي اللي اسلموا وشدوا عليه قال انهم يتامرون على الاسلام والتحالفات شغاله وزي ما الاخ الاسئله اللي جايه لي توسيع حلف الاطلنطي هما بيوسعوا ليه وبيعملوا تحالفات ليه؟ انهم يعتبرون ان الاسلام عدوهم الاول. نمرة 2 انهم لن ينتظروا منك ابن يا اخان عشان يتدخلوا. هم سيسعون لاشاعة الفتنة الطائفية بين ابناء الامة الواحدة. ضربات متبادلة بين المصريين. هذا نشر في العرب طيب كلام ده. والناس العدو يعني اذا حريص على انه يبدأ بتفتيت الجبهة الداخلية. انا عاوز اقول عشان الامة تبقى عليها صاحية ان العدو قد يستدرجهم الى الفتن عشان الامة تضرب في بعضها. معنى هذا ايه؟ بعد كده الجو مهيئ. ابص الى حلف الاطلنطي يقول لك شكل قوات واوروبا شكلت قوات للتدخل بقى ايه؟ لتهدئة الجو ومنع اندلاع الحروب والحرص على السلام العالمي. طب يا جماعة طب ليه ما حدثتوش على منع اوغندا موسيفيني والولد اريتريا اللي هو فرقي والولد الثالث بتاع الحبش اللي هو اسئل. ليه ما منع؟ لا لان المفروض دي القضية بقى هو مطلوب تمزيق السودان. عشان كده دخل كل دي اسئلة جيال يسألون عن السودان وعن اللي بيحصل في افغانستان وفي تركيا وفي البانيا. فانا عاوز اقول العدو هو هو ما تغيرش. اهدافه هي هي استراتيجية واحدة استراتيجية معناها الخطة طويلة المدى. ايه خطته؟ العدو خطته طويلة المدى ان يضع يده على قلب العالم الاسلامي العالم العربي ويمزقه الى دويلات طائفين ويضع يده على الثروات ويضع الاموال. العقبة الوحيدة التي تقف في وجهها الصحوة الاسلامية ولذلك هو شغال عليها بالتعاون مع كل قوى العالم التي تكره الاسلام لا تكاد تكون ضد. لكن عسى ابليس في الجنه يخادعون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. فانا عاوز اقول كل ده هذا واقع. لكن من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان السودان اليومين اللي فاتوا حقق بعض الانتصارات واستعاد بعض المواقف. لكن زي ما انتم عارفين ان هذه مش معركه بتاعت يوم وليله. ده عدو حشد. حلف الاطلنطي حشد. الصهيونية العالمية حشدت اسرائيل لها قواعد عسكرية في اريتريا وفي اوغندا وفي اثيوبيا وفي البحر الاحمر مدخل المحر جزر فاطمة على الساحل الاريتري. يعني عاوز اقول العدو حشد. القبائل الهوتو التوتسي اللي تقتل المسلمين عدد كبير ده التصفية الجسدية عشان يسيطر اليهود على منابع المياه علشان في النهاية يقولون تستحلنا عبر طرعه السلام ولا نقتل احنا من وراء. هذا قناه هذا تعمل ايه؟ الميه فيها موجوده حد شربنا على الميه عن طريقها. مصيبه. انا عاوز اقول العدو له اهداف لن يتخلى عنها الا اذا شاء الله. حطوها في اعتبار ان ربنا قال ود ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم السنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فيما يتصل بالبانيا انا بتطور طبقا اللي بقاله فوز طارق في كتابه عن الشيشان. قال كده عن قبرص والبانيا انا هيقرروا المأساة بتاعت البوسنة الهرسك في قبرص عشان القضاء على المسلمين الموجودين في قبرص وايضا علشان يمزقوا البانيا. جزء تاخده اليونان وجزء تاخده هذه هناك الاقليات اللي تدين بالارثوذكسية والكاثوليكية دي المصيبة اللي بيسموهم المتمردين الان اللي بيدعمهم مين؟ بيدعمهم اليونان وتدعمهم روسيا والدول الخارجية. مش علشان حل مشاكل البانيا وتوحيدها لا. علشان تمزيق البانيا. علشان تفتيت البانيا والقضاء على الاسلام اللي ممكن يشكل صحوة اسلامية في شبه جزيرة البلقان. لذلك ربنا يستر الايام القادمة تحمل شرا فيما تصل بالمسلمين في البانيا. لكن ما للمسلمين ما لهم. مين له؟ له الله عز وجل. فعاوز اقول قبرص نفس الحكايه. ما حدث في تركيا انا تكلمت عليه المره اللي فاتت واعتقد انه ما شاء الله يعني اربكان يعني انسان واعي وعنده فهم وعنده يعني حنكه سياسيه واجل ما يفرط في دينه فاطمئنه ما تشغلش ذهنه به ان شاء الله. طيب يا اخي بيسأل عن الكتب. هو الحقيقة انا انصح النهاردة انا جبت مرجعين فيما يتصل بتاريخ الصحابة على جانب كبير من الاهمية اللي هو كتاب جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ده استاذ في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة اسمه الاستاذ الدكتور محمد السيد الوكيل. جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين. مكتبة المجتمع. مكتبة المجتمع. معرفش لها فرع هنا. اعتقد هي المجتمع الكويتية بقى. هل لها فرع او حد يبيع كتبها؟ الله اعلم. والكتاب الثاني عصر الخلافة الراشدة. تأليف الاستاذ الدكتور اكرم ضياء العمري. ده من المحدثين بقى. يعني استخدم منهج اهل الحديث في تحقيق كل ما يتصل بعصر الخلفاء الراشدين. عشان قلت اهمية الكتابين. دكتور اكرم ضياء العمري عصر الخلافة الراشدة. واللي نشرته مكتبة العلوم. والحكم بالمدينة المنورة. حد يكون مسافر كده المدينة المنورة. تقول له احنا عاوزين نسخة من كتاب الدكتور اكرم ضياء العمري. الحقيقة هذا الكتاب انا طبعا قرأته. وهو كتاب يعني شامل جامع يغني عن كثير من الكتب الموجودة في الساحة. فنستخدم كل منهج المحدثين في تحقيق الروايات التاريخية. بقي بعد ذلك سلسلة اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ التي يعني قمنا على اعدادها. اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ. هي الحقيقة مجموعة كتب منها اللي هو الجزئين خاص بتاريخ الدولة العثمانية. وجزء اخر خاص مصر بين الخلافة العثمانية والاحتلال الانجليزي. وايضا الطريق الى بيت المقدس. وايضا كتاب تاريخ الامة الواحد. اللي هو تاريخ الامة المسلمة الواحدة. واعتقد في رسالة صغيرة اسمها بيت المقدس اسلامي. بقي السؤال الاخير اللي انا يعني الحقيقة هجاوبه وخلي البقيه بس مرة اخرى. وبيسألك عن القدس. وموقف العالم الاسلامي وكذا. طبعا في الموقف بتاع العالم الاسلامي كلنا نعرف السوابق نسيتها الامة. والدليل على ذلك ان اعداءنا يعلنون ان القدس عاصمة ابدية لهم. وانهم لم يتنازلوا. ووصل الامر ان وزير العدل بيهدد الحكومة الفلسطينية. الحكومة ياسر عرفات وخالف ممكن يعتقلهم. مش ما قريتوش يا بيت نشرت الاخبار الساعة الثالثة اول امبارح يا امبارح. يعني تهديد كده. طبعا خرجت بيانات اخرى تقول لا ده الكلام ده تصريح غير مسؤول. لا واحد يصرح تصريح مسؤول والتاني وغير مسؤول. لكن هو يفهمون انه يعني حكومة ايه اللي انتوا تفكروا ورئاسة ايه والكلام ده كله ايه. فلذلك انا عاوز اقول الان يعني والحاجة اللي تحزن القلب ما سمعت احدا على المنبر ولا في محاضرة عامة ولا ندوة ولا اقيمت حتى مؤتمر يقول ان القدس اسلامية وان تحريرها فريضة في رقاب المسلمين وانه لا يمكن التنازل عن شبر واحد منه. ما سمعت مليار ونص على رأسها انظمة تملك الجيوش وتملك العروش والقوات في البر والبحر والجو. كان نفسي اسمع تصريح يقول بس يا عالم يا اسلامي لقد تعلمنا في مدرسة الاسلام ان القدس اسلامي وتحريرها فريضة وان هذا لا يتحقق الا باحياء فريضة الجهاد. لكن للأسف ما سمعت شيئا من هذا. الناس كده معنى هذا ايه؟ نسينا القدس؟ طب هل سنسأل عن لها بين يدي الله عز وجل؟ نعم سنسأل ونحن آثمون إذا قعدنا عن تحريرها. طب واحد يقول احنا اليد عند قصيرة واليد قصيرة مش مسموح لنا بالجهاد. تملك يا أخانا أن تعلم ولدك تعلم زوجك تعمل ندوة في المسجد محاضرة في المدرسة محاضرة في الجامعة. يحال بينك وبين هذا يبقى على الأقل تذكر دعوة تربية يا أخانا القدس إسلامية تحريرها فريضة في رقابك. وتديله كتيب بيت المقدس إسلامية كتاب صغير كده ما فيه عبارة عن حوار يجري بين الأب وأبنائه عن أن القدس إسلامية وتحريرها فريضة. أنا عاوز أقول نملك إن إحنا يذكر بعضنا بعضا لأنه ممكن نقضي والقدس في يد أعدائنا. تأتي الأجيال ما تنساش هذه الرسالة. يعني إذا زي ما حصل من الذي حرر القدس بعد الاحتلال الرومي؟ عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عليهم بداية الرسول. طيب معنى هذا حادث 700 سنة. فمعنى هذا كل اللي مضى لم يعد امضي من سنة 48 قامت الدولة اليهودية من سنة 48 14 يعني لم يمضي قرب من الزمان. ان شاء الله تأتي الأول اللي تتحرر فيه بس لازم تكون القضية حية في اذهاننا. فنعود اقول طبعا احنا تقصيرنا شديد واحنا الثوابت ضربت في حياتنا ونعتقد يعني رحمة الله عليك يا فوزي محمد طارق احكي لكم قصة قالها لي وكان بيدرس في معهد التلفزيون وغيرها يدرس هناك في حاجة اسمها نظم ومعلومات ودرس حاجة اسمها ادارة ازمات. قال والله يا اخي جمال اللي يحسن القلب اردت ان انا اطرح ازمة وارى موقف العالم الاسلامي منها. هو الرجل الان في دار الحق بين الليلات وارى موقف العالم الاسلامي منها حتى يتحرك ام لا. لان فطرحت ازمة القدس وقلت ان امريكا ان اليهود قد جهزوا احجار الهيكل في امريكا وجاهزة للنقل بالطائرات ومرقبة. فطرحت لو هجر المسجد الاقصى واقام اليهود هيكلا على انقاضه ماذا سيفعل العالم الاسلامي؟ والله يا اخوان اشهد الله قال لي لم اجد ردة فعل تتناسب مع خطورة الحدث. لم يجدوا ردة فعل من العالم عمل بمنظور نظام مسألة ادارة ازمات لو اتهد المسجد الاقصى وقولها هل سيتحرك العالم الاسلامي؟ قال فوزي طائر للاسف لم اجد ردة فعل تتناسب مع خطورة الامر. كان حزين لكن رغم هذا اعطاني الامل وقال اخر كلماته قال قبل ان يموت في 13 رمضان مش اللي فات الامنية قال يا اخي جمال هناك صدام محتمل حول القدس وانا اديتها الوصية دي هنا في المسجد في شريف في محاضرة من المحاضرات. قال يا اخي جمال هناك صدام محتمل حول القدس ولن تستخدم فيه الاسلحة التقليدية اللي هي النووية والجرثومية انت تستخدم فيه الاسلحة التقليدية العادية. وقال في كلام قال مهمتنا يتحمل المسؤولية العظمى فيها بالدرجة الاولى العلماء. قال المسؤولية في رقاب العلماء وان الناس لن يقتنعوا بهم الا ان يكونوا صورة حية للاسلام وينطلقوا لقيادة صفوف هذه الامة باتجاه بيت المقدس. انا عاوز اقول جراحاتنا كثيرة وتنزل مش بس في القدس اديكم شايفين جراحاتنا تنزل في جنوب السودان وجراحاتنا تنزل في البانيا تنزل في قبرص في كل مكان الجراحات تنزل. لكن هذا يجب ان لا يعني يخذنا باليأس. لا ايه يعني جرح ده الواحد لما يقلم في سبيل الله يوم القيامة يبقى الجرح لونه لون المسك ورائحته رائحة المسك ويوم تقول يا ربي انا عاوز ارجع تاني ليه؟ علشان تقتل في سبيل الله مرة اخرى لعظم ما وجدت من الاجر. فاحنا عاوزين اقول ايه؟ احنا على لا رسالة والمعركة بين الحق والباطل مستمرة ولن تنتهي الى ان يرث الله الارض من عليها. السؤال الذي تطرح نفسه فيه اين انت يا اخي المسلم من الواجبات؟ اين انت من التكاليف؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.